إن أنا كل ما ممكن أتوقع نفسي إن كنت فين ينصدع عزانه ولا يتمتاني أو أنا فرقت الجارة ليه أحسن تعني السنة المزارة تجار وأنا لا متوصل أدروه من الله الجارين على طول من الله يا جودنا كل ما كنت مرتزي من الله سنة الهوم الهوم إلا سنة إلا سنة الهوم فأنا لا متوصل أدروه من الله سنة الهوم أصحى من الله وتكون على الله سنة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.